فمع المحاضرة الثالثة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر، فليتفضل وبارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرجو الإنصات يا إخواني، بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وهذا الكلام من شيخ ابن تيمية جاء من غير تكلف مسجوعا، وقد نهي الخطيب والواعظ والمدرس عن تكلف السجع، لكن المعلوم من مصنفات شيخ الإسلام تيمية أنه لا يتكلف ذلك وهو قليل في كلامه. كذلك ورد في السنة السجع أحيانا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، وقوله: أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغضك يوما، إلى غير ذلك. والمعصوم مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرد شيء من قوله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الإمام مالك يرحمه الله: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. فكلام النبي كله من عند الله، لا يقول إلا حقا، ولذلك يؤخذ قوله جميعا في الرضا والغضب. أما العالم فالقاضي لا يقضي وهو غضبان، والعالم قوله إذا لم يقم عليه دليل شرعي صحيح من الكتاب أو السنة فإنه يرد، كما قال الإمام الشافعي: ما قلنا من قول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فاضرب بقولي عرض الحائط، وقول إذا صح الحديث فهو مذهب. وتكلمنا عن القول: إما أن يكون عليه دليل، وإما أن يقول ليس عليه دليل فهو قول باطل مردود، أو يكون قول لعالم اجتهد فيه فينظر، فإن كان له دليل أخذ به وإلا رد على قائله. قال يرحمه الله: وحاجة الأمة، يعني الأمة الإسلامية التي أنزل الله عز وجل عليها هذا القرآن، على نبي هذا القرآن وعليها، وجعل الله هذا القرآن هداية لها وللخلق جميعا، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأن القصد من إنزال القرآن التعبد بتلاوته وفهم معانيه والعمل بهذا القرآن، عمل بهذا القرآن. فنحن نتعبد الله عز وجل بتلاوة ألفاظه وفهم معانيه، ولا يمكن أن نعمل بالقرآن دون أن نفهم معانيه. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا أن نرجع إلى العلماء، لأنهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الأحاديث والآثار التي وردت في تفسير كتاب الله، وهم الذين يفسرون كتاب الله، فلا يتصدى لتفسير القرآن إلا عالم، فهم أي العلماء أعلم خلق الله بمراد الله. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. حبل الله المتين يعني الحبل السبب الذي يوصلك بالله، وهذا الحبل وهذا السبب وصفه الله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبل متين. وهذا طبعا جزء من حديث علي أخرجه الترمذي والدارمي بسند ضعيف، ضعفه شيخنا وقال ضعيف جدا لأن فيه مجهول وفيه الحارث الأعور وهو يعني فيه مقال. لكن هذه الألفاظ يشهد لها القرآن وتشهد لها السنة، معانيها صحيحة، لكن هذا اللفظ، ومن أجل ذلك شيخ الإسلام أخذ من هذه الألفاظ من هذا الحديث ولم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلمه بضعف هذه الرواية. وقد قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، فهو حبل الله المتين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي بالقرآن. ولما نقول القرآن فالسنة مع القرآن، لأن السنة مبينة وشارحة للقرآن، ولا نقيم معركة بين القرآن والسنة كما فعل بعض أهل البدع. فلا يمكن أن يستغنى عن السنة بالقرآن، ولا يعاد القرآن من أجل السنة. وقد كفر العلماء جماعة القرآنيين في الهند الذين أنكروا السنة واكتفوا بالقرآن. فحبل الله المتين مقصود به كتابه، وحينما نقول كتابه فسنة تبع لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له، حبل الله المتين. فليمدد بسبب إلى السماء، هذا السبب هو المقصود به السبب الشرعي الذي جعله الله سببا شرعيا كالقرآن والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. والذكر الحكيم، الذكر الحكيم يعني هذا وصف آخر للقرآن، فهو ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لهذه الأمة. فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، لأن العالم الذي يجهل القرآن ويجهل السنة ليس بعالم. حينما أمرنا الله عز وجل أن نرجع إلى أهل الذكر، إنما أرادنا أن نرجع إلى العلماء الربانيين الفقهاء العالمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وهذا القرآن قد اشتمل على الحكم والعلوم الكثيرة، ولذلك هو منبع الحكمة، منبع الحكمة. ومن تفقه بالقرآن فقد أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهو ذكر لأنه مذكر، وفيه الذكرى ورفع الذكر لمن تمسك به، وهو شرف لأهله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. من الذين يرفعهم الله بهذا الكتاب؟ هل الذين جعلوا القرآن وراء ظهورهم، أم الذين عطلوا القرآن وجعلوه للبركة وجعلوه على الرفوف ولا يعرفونه إلا في المناسبات الحزينة؟ لا تسمع القرآن يتلى إلا إذا كان هناك مصيبة، حتى أصبح الناس للأسف حين نسمع القرآن يقول يا لطيف أبصر مين مات اليوم ما ندري من، لأن الناس عزفوا عن كتاب الله عز وجل. فهذا القرآن شرف لهذه الأمة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الذين لا يعملون به ولا يتلونه ولا يتدبرونه ولا يجعلونه لهم إماما. فهذا القرآن هو إمامنا وأمامنا، وهو رائدنا إلى كل خير، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والصراط المستقيم، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعض المفسرين قال هو القرآن، وبعضهم قال هو منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال هو الإسلام، كلها تلتقي. فإن هذا الاختلاف التنوع، لأن المقصود كله العمل بالكتاب والسنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أوجب الله على الخلق اتباع ونهاهم أن يتبعوا السبل، لأن كل ما خالف القرآن والسنة فهو من سبيل المغضوب عليهم والضالين ومن سبيل الشياطين، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرق قال وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال في رواية هم الجماعة، وفي الحديث هم الجماعة، وفي رواية قال هم الذين على مثل ما أنا اليوم عليه اليوم أصحابي. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا متبعين مطبقين لهذا القرآن وهذه السنة؟ فهذا هو الصراط المستقيم الذي، وكل هذا وصف للقرآن، لا تزيغ به الأهواء، لأن المؤمن الأصل في أن يكون هواه تبعا لماذا؟ لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بوحي القرآن ووحي السنة. فمن كان هواه في مرضاة الله، ومن كان هواه تبعا لأحكام القرآن ولتعاليم القرآن، فإنه لا يمكن أن يزيغ. قال الله تعالى فمن اتبع هداي، يعني القرآن والسنة، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فلا تسل عن هلاكه، فهذا الذي أعرض عن الكتاب والسنة وجعلهما وراءه ظهريا، فهذا الذي يتخبطه الشيطان، وهذا الذي لا يبالي الله به في أي واد هلك، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني في الدنيا لا يبالي الله به في أي سبل الشيطان، إلى أي سبل الشيطان مضى وسلك، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا، ضلال في الدنيا وسوء خاتمة في الآخرة عياذا بالله. قال ولا تلتبس به الألسن، لأنه نزل بلسان عربي مبين. الألسن تقوم بالقرآن، حينما دبت العجمة في الأمة اعوجت ألسنتها، والقرآن حج على أقحاح العرب وعلى فصحاء العرب وبلغاء العرب، ولذلك لم يستطيعوا أن يأتوا ولا بآية من مثله، لم يستطيعوا، وقد تحداهم وظل التحدي قائما إلى يوم القيامة حتى سجل الله عليهم الهزيمة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من الذي تزيغ تلتبس به يلتبس به لسانه؟ هو من اعترته العجمة. أما من نطق بالضاد ونطق وتعلم أحكام التلاوة وتعلم لغة العرب وكان فصيحا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان تقويم اللسان مما تستعين به على النطق الصحيح في القرآن وتلاوة القرآن تلاوة صحيحة كما أمر الله عز وجل، ورتلناه ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل كما عرفه علي رضي الله عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فهذا لا يمكن أن تلتبس به الألسن. وفي هذا دعوة إلى الأعاجم أن يتعلموا القرآن، أن يتعلموا اللغة العربية، لأنها المفتاح لفهم القرآن ولتلاوة القرآن. وقد دخل شر كبير على العجم حينما صاروا يطلبون الكتب المترجمة ولم يتعلموا اللغة العربية ليفهموا القرآن ويفهموا لغة العرب من مصادرها الأصيلة. والترجمة مهما كانت فلا يمكن أن تتسع للغة القرآن، لأن لغة القرآن بحر لا ساحل له، واللغات الأخرى كأنها القنوات والسواقي، فكأنك تريد أن تأتي ثوب طفل رضيع وتلبس لرجل شاب ضخم الجثة، فتريد أن تدخله فيه، وهيهات هيهات. فلغة العرب ينبغي أن يعتنى بها وأن يتعلمها حتى يفهم بها كتاب الله عز وجل. قال: ولا يخلق عن كثرة الترديد. ولا يخلق عن كثرة الترديد، كل شيء، كل كتاب، كل قصيدة، كل خطاب، كل شريط تسمعه تردد مرات ومرات، يأتي عليك زمان تمل منه، مرة مرتين ثلاثة تجد أنك تمل، إلا هذا القرآن، إلا كلام الله عز وجل، فإنك كلما تلوته ازددت به تعلقا، وازددت له شوقا، وازددت له محبة. لقد قام نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يتلو آية واحدة يرددها حتى الفجر. فهذا معنى لا يخلق عن كثرة الترديد، بمعنى أن النفس لا تمل ولا تعافه، بل تزداد به تعلقا، وكلما تدبر كتاب الله فتح الله عز وجل لك من العجائب والفوائد والحكم ما الله به عليم. لذلك قال: ولا تنقضي عجائبه. ولا تنقضي عجائبه، قال بعض العلماء: وهو الكتاب الذي فنيت القرون ولم تفن عجائبه، وبليت الأحقاف والدهور ولم تبلغ غرائبه، وهو كتاب الإنسانية الأول وبرهان النبوة الأعظم، أقامه الحق سبحانه ليبني به الأمم ويحيي به الشعوب وتسعد به الجماعات البشرية كلها. لا تنقضي عجائب، من يوم أن أنزل الله عز وجل هذا القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء يكتبون في تفسيره وبيان فوائده ولطائفه وحكمه. كم من تفسير الآن مطبوع بين أيدي الناس، وما هو مخطوط يفوق ذلك بعشرات المرات، وما ضاع وفقد أيضا لا يعلم به إلا الله. كل هذا من خلال تدبر العلماء لكلام الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله يقول: وفي سورة يوسف ما يزيد على 1000 فائدة إن أمد الله في العمر أفردناها بالتفصيل، ثم مات عليه رحمة الله ولم يتمم هذا المشروع. فوفق الله أخويكم الذي أمامكم والأخ الشيخ سليم حفظه الله، أن بحثنا في كتب التفسير على فوائد سورة يوسف فجمعنا أكثر من 1000 فائدة، نحو من 1000 أو 200 فائدة في أقل من 25 تفسير، نحو 25 تفسيرا. كيف لو تتبعنا التفاسير الأخرى والأخرى؟ فإذا هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، لأن العلم إخواني هو ذات العالم وطالب العلم، لأن من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب دنيا لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى واد آخر ولن يملأ جوف ابن آدم من التراب. وطالب العلم لا يشبع، لأنه كلما غاص في بحر العلم أخرج من اللآلئ والدرر الشيء الكثير فطلب المزيد. وهكذا تجد ألذ ساعة يحياها طالب علم هي التي يعيش فيها مع كتاب أو مع عالم أو مع معرفة يزداد بها علما، لا يشبع منه العلماء، لأن العلماء هم الذين يخشون الله، ولأن العلماء يعني هم الذين علموا حق العلم وعرفوا حق المعرفة أن هذا القرآن هو حبل النجاة وهو سبيل الهداية وهو به الرفعة والمكانة، وأن من رام دخول الجنة من غير سبيل القرآن وسبيل السنة فلم يزدد من الله إلا بعدا. من قال به صدق، لأنه كل كلام الله والله عز وجل أصدق القائلين وكله صدق، فما أخبر الله عز وجل به من عن الماضين فحدثت به فقد صدق. ولذلك يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما يشهدون مع الأنبياء فتكذب الأنبياء يقولون يا رب ما شهدوا وما كانوا معنا، فيسألهم الله فيقولون قد أنزلت على نبينا كتابا وأخبرت فيه أنهم كذبوا أقوامهم فنحن صدقنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث بما معناه. ولذلك هذه الأمة أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكل ما أخبر الله به وكل حكم قرره الله في كتابه نطقت به ودعوت إليه فقد نطقت بالصدق، ومن عمل به أجر، إذا تلوته أجر. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، الحديث لا يخفى عليه. ومن عمل به يعني بأحكامه وتعاليمه أجر، لأن العمل بالقرآن عبادة، إذا كان تلاوة القرآن عبادة من أجل العبادات فكيف العمل به؟ فلذلك من عمل به أجر. ومن حكم به عدل، لأنه حكم الله أنزله للخلق وجعله الله منهاج حياة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأمة إذا تنكبت سبيل القرآن وسبيل السنة فإنها تضل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن حكم بهذا القرآن، ولذلك يجب التحاكم إلى كتاب الله والرجوع إلى كتاب الله. وفي الحديث حتى ترجع إلى دينكم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني للعمل بكتاب ربكم وسنة نبيكم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، الدعوة إليه هداية. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا هو شأن الداعي الصادق، هذا هو شأن الداعي المخلص الموفق، أن يدعو الناس إلى الله، أن يأخذ بأيدي الناس لمرضات الله و لعبادة الله، أن يعرف الخلق الخالق، لا أن يدعو الناس إلى نفسه، لا أن يعظم نفسه. وكم أمت المنابر من دعاة وخطباء يدعون الناس لأشخاصهم، يعظمون أنفسهم أكثر من تعظيمهم لله. فالداعي الموفق هو الذي يربط الخلق بالخالق، يعبد الخلق لمعبودهم ولإلههم. من دعا إليه، يعني إلى القرآن، لأنه كتاب الله وكلام الله ومنهاج الله، هدي إلى صراط مستقيم. نعم. ومن تركه من جبار قسمه الله، من ترك العمل به والتحاكم إليه. فإن قال قائل يوجد من الجبابرة أو كثير أكثر الجبابرة من تركوا العمل بالقرآن، وها هم يسرحون ويمرحون، وهم يقال إن هذا لا يلزم أن يكون في الدنيا، فقد توعد الله عز وجل من بمن أعرض عن كتاب الله أن تصيبه قارعة في الدنيا أو في الآخرة، فقد يكون هذا في العاجل. ويقال أيضا ينظر إلى خاتمة من تنكب القرآن، وكلام الله عز وجل لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، ووعده حق ووعيده حق. ما وعد أهل طاعته بالفوز والتوفيق والتمكين في الأرض، وما توعد أهل معصيته بالعذاب والهوان والذل، فكله متحقق عاجلا أم آجلا. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من ابتغى الهدى في غيره، في غير القرآن. ولما نقول القرآن قلنا السنة مع القرآن. فمثلا بعض الناس يبتغي الهدى في مناهج من وضع أعداء الله، يبتغي الهدى في الاشتراكية، يبتغي الهدى في العلمانية، يبتغي الهدى في البعثية، في الحزبية، يبتغي الهدى في الطرق الصوفية، يبتغي الهدى في العقلانية، يبتغي الهدى في فلسفات كثيرة دخيلة. فهؤلاء لا يكتب لهم التوفيق، بل يكتب عليهم الضلال، وله ما تولى، ونصبه جهنم، وساد مصر. ثم أورد شيخ الإسلام تيمية آيات كثيرة يدعي فيها ما تقدم، منها قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى، والشقاء في مقابلة السعادة وهو العنت. وهذا يدلك على أن التمسك بالقرآن والعمل بالقرآن سبب للسعادة، وأن الذين ينشدون السعادة في غير منهاج الله وفي غير كتاب الله وهدي رسول الله لن يصلوا إليها مهما نالوا من أسباب السعادة الظاهرة. وكثير من الناس عندهم الأموال الطائلة والعقارات والسيارات الفارهة، ويأكلون أصناف الأطعمة، لكنهم معرضين عن منهاج الله، فتراهم في عذاب وفي ضنك، وتراهم أحدهم لا ينام إلا بالمسكنات ولا يجد طعم وحلاوة الحياة. فمن اتبع هدايا فإما يجنكم مني هدى، والهدى هدى الله، كتاب والسنة. فمن اتبع هدايا يعني كتاب والسنة فلا يضل ولا يشقى، لا يمكن أن يضل في هذه الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي عن كتابي وسنة نبيه فإن له معيشة ضنكا. فاضطر بعض بأن الضنكة يعني في القبر، تختلف عن أضلاعه، يعني في القبر تختلف عن أضلاعه، يعني في القبر تختلف عن أضلاعه وسنة نبيه فإن له معيشة ضنكا. فاضطر بعض بأن الضنكة يعني في القبر تختلف عن أضلاعه. والصحيح أنها في الدنيا، وأن كل معرض عن ذكر الله أن له لا بد أن تصيبه قارعة، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. وأن من أعرض عن ذكر الله فحياته في عنة ومشقة وعذاب، ونحشره يوم القيامة أعمى حسا ومعنى، يعني أعمى القلب البصر والبصيرة. طيب هو كان بصير في الدنيا، قال لأنه تعامى عن الحق وتعامى عن ذكر الله، فناسب والجزاء من جنس العمل أن يحشر أعمى. لما كان أعمى البصيرة في الدنيا فلم ينتفع ببصره ولم يهتدي إلى الحق سبيلا، ففقد يوم القيامة البصر والبصيرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، لأن الإنسان يحشر على ما مات عليه. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تعاميت عنها، نسيت هنا بمعنى تناسيتها وتغافلت عنها وأعرضت عنها. وكذلك اليوم تنسى ننساك، وهنا ننساك بمعنى نعرض عنك ونهملك، والله عز وجل لا ينسى. ما كان وما كان ربك نسيا، وإنما المقصود هنا الإهمال، إنما المقصود هنا الإهمال. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور، هذا وصف للقرآن أنه نور، لأن الله عز وجل يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فهو نور. من أخذ به نور الله قلبه، ومن أخذ به استطاع أن يفرق بين الحق والضلال وبين النور والظلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي واضح، يهدي به الله، يهدي به الله هنا هداية توفيق وشرح صدر، ولكن الله يهدي به من اتبع رضوانه، يعني الهداية لا تكتب لمن أعرض عن رضوان هذا القرآن وعن العمل بأحكام هذا القرآن. من شرد من ربه شرود البعير من أهله فإن الله عز وجل لا يبالي به. فلذلك الذين يتبعون رضوان الله يوفقهم الله للهداية، كما قال الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ففيما العمل ما دام أنه الأمر يعني فرغ منه وكتب في الأزل من شقي ومن سعيد، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويخرجهم يعني بهذا القرآن من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى هنا. قال العلماء هداية التوفيق تتعدى بنفسها، وهداية الدلالة والإرشاد تتعدى بحرف الجر إلى، فهنا ويهديهم إلى يعني يزدهم هداية إلى هدايتهم فيوفقهم إلى الصراط المستقيم، وهو العمل بالكتاب والسنة والعمل بطاعته. والصراط المستقيم إخواني ذكر في القرآن مضافا إلى الله، وذكر مضافا إلى المؤمنين، وذكر من غير إضافة. صراط الله، صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الله لأن الله عز وجل هو الذي وضع وأنزل هذا الصراط ليسير على الناس. وصراط الذين أنعمت عليهم، ونحن نتلوها 17 مرة في الفاتحة لأن هذا وصف لمن هداهم الله إلى الصراط المستقيم ووفقهم الله. وقد فسرت هذه الآية في سورة النساء، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، في إثبات الوحي وفيه إثبات علو الله على خلقه. كيف؟ من يعرف؟ ها؟ أيوة أحسن، النزول يكون من فوق إلى تحت، فهذا فيه إثبات علو الله على خلقه، وأنه أنزل هذا القرآن من فوق عرشه من فوق سبع سماوات. كتاب أنزلناه إليك، فيه إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه علة إنزال القرآن، لإخراج الناس، لهداية الناس. فإذا هذا القرآن كتاب هداية أنزله الله ليخرج الناس، ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في إثبات السبب، السبب الذي جعله الله سببا. فالله عز وجل جعل للأنبياء سبب لهداية الناس، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم سبب في هداية الخلق، ليس ناس مخصوصين بل الخلق أجمعين، لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأذكر في إحدى الدعوات المؤتمرات، في مؤتمر في جامعة ليستر، ولعل الأخ بصير كان معنا، واحد من البريطانيين اللي كانوا متشككين في الإسلام ولسه كأنه ما أسلم، كنت أنا بلقي محاضرة وكان مسند ظهره للجدار، فتكلم باللغة الإنجليزية وترجم لي، وقال بدي إثبات بأن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالم كله وليس للعرب فقط. فأتينا له بثلاث نصوص قرآنية وقرأناها بالعربي وبالترجمة، فكأف الرجل في الحال قام واغتسل وتوضأ وصلى معنا العشاء، الحمد لله على توفيقه. فنبينا عليه الصلاة والسلام ليس مبعوثا لأمة معينة كما يدعي اليهود والنصارى بأنه مبعوث للعرب فقط، إنما هو للخلق أجمعين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما رآه يقرأ صحيفة بالتوراة أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني مترددون حائرون، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا كتاب أنزلناه إليك، لام هنا للتعليل، لعلة إيش؟ بسبب أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجهم بإذن من؟ بإذن ربهم. فهو لا يملك الهداية، أن يقذف الهداية في قلب أحد، ولو كان يملك نبي الهداية كما ذكرنا آنفة لفعل ذلك إبراهيم مع أبيه ونوح مع ابنه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه، بل مع عميه بلا أبو طالب، وكذلك غيرهم من الأنبياء. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ألا إلى صراط العزيز الحميد الله، إذا وصلنا يجوز الكسر ويجوز الرفع على الاستئناف. والله لفظ الجلالة بدل من العزيز، الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فبما أن الله عز وجل عزيز وحميد فهو محمود على أفعاله وصفاته وأسمائه، وهو أيضا حامد لمن عبده ولمن أطاعه، فكل من أطاعه يحمده الله، ولذلك سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. والله عز وجل يحمد المؤمنين على أفعالهم ويرضى منهم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فهذا حمد الله عز وجل عبده على التزامه بوحيه. طيب، وكذلك الآية التي تليها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انظروا كيف ربنا عز وجل وصف القرآن، هذا هو القرآن له أسماء كثيرة ورسلات كثيرة، وصف القرآن بأنه روح، لأن هذا القرآن هو روح لأهل الأرض، لأن الروح ليست فقط هي الروح التي تركب الجسد فيتنفس ويمشي به، الروح الحقيقية هي العمل بالإيمان، العمل بالقرآن، العمل بطاعة الرحمن جل جلاله. وكما أن هذا القرآن روح لأهل الأرض لأن الكافر ميت، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن، بل ربنا عز وجل بيّن في القرآن أن الكفار أموات، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت وإن كان حيا يمشي بين الناس، والمؤمن حي وإن كان جثة هامدة يصلي برموشها ويصلي إمام روحا من أمرنا. وفي هذا اللفظ إثبات عقيدة كلام الله، لأن الأمر في عندك أمر في خلق، ألا له الأمر والخلق، فهذا في إثبات أن القرآن كلام الله لأنه أوامر الله وأنه غير مخلوق. وفيه رد إذن على المعتزلة وعلى الأشاعر والماتريدية وغيرهم ممن قالوا لخلق القرآن أو قالوا بأن القرآن هو المعنى النفس القائم بذات الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهذا في مقام الامتنان على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، هذه مشيئة الله عز وجل من عبادنا، فالله عز وجل من شاء هداه ومن شاء ضله. وإنك أثبت الله عز وجل لنبيه هنا نهدي به، هذا قلنا تعدى بنفسه، فهذه هنا هداية التوفيق. وأثبت هداية الإرشاد والدلالة لنبيه صلى الله عليه وسلم قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اللي هو الإسلام أو القرآن والسنة أو شريعة الله أو أي اسم تسميه، صراط الله الذي له. فهنا نسب الصراط إلى الله لأن الله عز وجل هو الذي وضع المنهاج وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. وهنا رد على أهل البدع الذين يتبعون مناهج، مناهج في العبادة، مناهج في الدعوة، مناهج في عودة الأمة إلى إسلامها ودينها، وأن المنهاج توقيفي، المنهاج توقيفي لا يجوز من عبد به. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، في إثبات ربوبية الله عز وجل وأنه يستحق وحده العبادة ولا أحد سواه. ألا إلى الله تصير الأمور، هنا لبيان الأهمية، تقديم المعمول يفيد الأهمية. ألا إلى الله تصير الأمور، فكل شيء عائد من الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا هذا بعض هدايات هذه الآيات وبعض معانيها ولطائفها. ونقف عند قول المصنف شيخ الإسلام، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى، وبالله التوفيق. وإلى فقرة الأسئلة، وأذكر الإخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقات طلبة العلم، أذكرهم أن يكون السؤال في موضوع المادة. كثير من الإخوة يخرجوننا بأسئلة والله أنها محرجة ليست في مادة الموضوع، منها أنهم يشوشون على الطلبة حيث أنه يعطي السؤال للذي هو من أمانه وهكذا وهكذا ويشوش على غيره. فلتكن هذه الأسئلة في مادة الحديث أو في مادة التفسير وما شابه ذلك. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله دلنا على تفسير صحيح مخرج لطلبة العلم فيه أسباب النزول. إذا كنت لي تفسير مطول فعندك تفسير ابن جرير الطبري طبعة أحمد شاكر وإن كان لم يجنه، أو كتاب تفسير ابن كثير باختصار الشيخ مسيح، أو السراج المنير أو المصباح المنير اللي قام عليه مجموعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المبارك. وموجود عندك صحيح المسند من أسباب النزول الشيخ مقبل وإن كان لم يستوعب، ونسأل الله عز وجل أن يخرج الموسوعة التي نقوم عليها مع خير الشيخ سليم موسوعة صحيح وضعيف أسباب النزول، وهي إن شاء الله قريبة في الخروج ولعلها تقع في 5 مجلدات. هناك تفسير مطول، هناك تفسير السمعاني تفسير بلدي جيد، وتفسير السعدي أيضا تفسير جيد. الحمد لله خرج الفلاونا غيرة تفسير طيبة يمكن لطالب العلم أن ينتفع منه. ما رأيكم بتفسير أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري؟ تفسير أيسر التفاسير تفسير جيد وأسلوب سهل وينتفع منه العامة، ويذكر الشيخ وفقه الله لطائف لكل آية، يجمع كل خمس آيات أو أقل أو أكثر يبين بعد ذلك ما فيها من فوائد ولطائف. التفسير جيد وله تخريجات فننصح به. تفسير الوجيد للدكتور وحدة الحيلي، التفسير هذا جديد، تصفحت بعض المواقف مواطن فرأيته كأنه يميل إلى منهج المفوضة في الصلاة، أو أنه يعني من طرف خفي يذهب إلى التفويض. المتأمل هو الذي يدرك ذلك. الكشاف عن حقائق التنزيل، كشاف للزمخشري؟ لا، المصطفى الحلبي. لا ما أعرف. سألوني عن التفاسير المتداولة المشهورة. عندما قال الله سبحانه وتعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هل المخاطب بها هم المسلمون فقط؟ لا، هل يعرض عن العموم اللفظ لا بخصوص السبب، الكفار من باب أولى، لكن هذا أيضا في تحذير من المعاصي والذنوب، وأن الإعراض عن العمل بالقرآن وهجر القرآن وعدم التحاكم إلى القرآن والسنة من أسباب الشقاوة. هذا جبنا عليه. تفسير الجلالين، تفسير الجلالين بتهذيب أخينا الفاضل الشيخ سعد الحصين، هذا هو الذي ننصح به. أما هناك حواشي كحاشية الصاوي على الجلالين، هذا من أسوأ ما يكون. ثم إن تفسير الجلالين فيه أشعريات وفيه في باب الأسماء والصفات، لكن الشيخ سعد بالتعاون مع بعض طلبة العلم جزاه الله خير هذا التفسير وكان على خير ما يكون. ما رأيكم بالإعجاز العددي للقرآن الكريم والذي قد ظهر حديثا؟ أظن أن هذه من دلاع العصر، وهذا من مؤامرات البهائية على الإسلام وعلى القرآن. هنا سؤال كان أحد الإخوة يقول: ما حكم من يعلم في نفسه أنه من حفظة القرآن وبعضهم يقرؤون بالعشر ويرفض أن يتقدم يصلي بالناس، مع أنه لا يوجد إمام رافد مما يفتح مجالا لمن هو أدنى منه حفظا وقراءة، فما حكم من لم يتقدم؟ أنا أقول إذا كان يتقدم أمي فيلحن فيكون هو آثم، ذلك يجب عليه أن يتقدم، حتى وأن الحياء في هذا المقام مما يذم الخجل مذموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما من يتقدم الناس وهو لا يتقن ولا يسلم قراءة القرآن ويوجد من هو أقرأ منه، فهذا أيضا مجترح على كتاب الله وآثم، أيضا عليه أن يقدم من هو أقرأ منه. أصول التفسير هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ آخر يقول: سألت الشيخ الألباني رحمه الله عن تفسير ابن كثير تحقيق نسيم، وقال لي مع شرائك تفسير قم بشرائك. طيب جزاه الله خير، الشيخ أرادك أن تقف على أن تجمع بين خيري، لكن أنا لما سئلت عن أفضل الموجود هذه فائدة طيبة من الأخ السائل، وهذا الشيء يعني طيب أن الإنسان يتحرى وأكثر وأكثر. ما رأيكم شيخنا بالإعجاز في القرآن لعبد المجيد الزنداني؟ هناك مبالغة وتوسع في الإعجاز العلمي، حتى هو استشهاد برجالات الغرب، فهذا الغلو الذي يقوم به الزنداني أو غيره لا ننظر هذا التوسل، لأن هذا القرآن كتاب إلهي. نعم القرآن قد يشير إلى قضايا علمية ما كان يعرفها الصدر الأول قد تحققت وقعت، لكن إن كنا نسحبها ونخرج لها إعجازا علميا ونتكلم في ذلك هذا أظنه من الغلو والمبالغة. وإنما يفعلون ذلك من أجل أنهم يثبتوا للغرب أن هذا القرآن كما قال الله عز وجل ما فرضنا في كتاب شيء، كما يحكى وهي ممكن تكون صحيحة وممكن لا تكون في باب التنكيت، يعني أن واحد اسمه كوك جاء وقال لواحد من المسلمين قال أنتم تقولون أنه الله في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهل اسمي موجود؟ قال نعم وتركوك قائما. فأخذ كوك من تركوك قال له هذا هو. يعني القرآن ليس كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب رياضيات، ولا قد يشير إلى بعض القضايا العلمية، لكن جعله والمبالغة في ذلك هذا لا ينبغي. وهنا سؤال عن المفاضلة بين مباحث في علوم القرآن لصلح الصالح أم لمناع القطان. أرى أن كتاب الشيخ صلح الصالح أفضل من كتاب مناع القطان، والله أعلم في الراجح والمرجوح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا